وجميع كتب الأصول نظرنا فيها دون استثناء في المطولات يعني. فيها في الاجتهاد بحث المصوبة والمخطئة يسمونه غالبا مسألة المصوبة والمخطئة. فالمصوبة هم الذين يقولون كل مجتهد مصيب، على اعتبار أن الحقيقة متعددة، فالناس تجتهد، فطالما بذل كل وسعه في محاولة الوصول إلى شيء فقد فعل ما عليه، إذن هو مثاب. لكن قد يخطئ الحقيقة وقد يصيبها. في الوقت نفسه هو لو تأتيني نجاح بقلم من أختك دينا، في حين أن من قال بأن المصيبة واحد والحقيقة لا تتعدد فيرى أن هناك 100 مجتهد اجتهدوا وكل منهم قال شيئا ما، واحد منهم مصيب لأنه أصاب الحقيقة، و99 مخطئين. شكرا لك، بارك الله فيك. فهؤلاء المصيبون ليس بالضرورة أن يصيب الحقيقة ذاتها، وإنما يكفي أن يكون قد بذل الجهد المطلوب لإصابتها، فإن أصابها فله أجران وإن أخطأها فله أجر. والإمام الشافعي رحمه الله شبه هذا بالمجتهدين الذين يجتهدون لمعرفة اتجاه القبلة بعيدا عن الحرم، يعني هم لا يرون الكعبة ولا يرون الحرم فيجتهدون، فيقول ليس من المعقول أنهم جميعا يصيبون في تحديد الاتجاه، وأننا لو شفنا المصري والمغربي والأوروبي والأمريكي والروسي حنشوف أنه كل منهم قد أصاب جهة الكعبة أو المسجد الحرام، وإنما هو تلقاء، وتلقاء دي مفتوحة واسعة جدا. فيقول لما يقول لفولي وجهك شطرة، فيفسر شطرة بمعنى تلقاء، والتلقاء دي واسعة يعني ليست محددة بنقطة معينة. بالتالي فهؤلاء كلهم احنا حنعتبرهم مصيبين. لماذا؟ لأنه توجه تلقاء. بل انت حتى في الحرم نفسه يعني دائرة المصلين لما تلاحظها، مصلي اللي يعني الكعبة لنقل كمتر روح 6 أمتار طول و4 عرض مثلا. طيب انت لما توقف في اول المسجد الحرام ده تنحرف انحراف محدود، احيانا الناس بتشوف اتجاهها هو بعيد عن مستوى الكعبة، بس صححوا الفقهاء هذا واعتبروا متجه للقبلة. وتصلي في مكة نفسها، تروح للعزيزية ولا لإجياد ولا لأي منطقة، فأنت لما تتجه ما أنت متأكد أنك متجه إلى الكعبة ذاتها، ولكن شطرة، وهذا الشطر مثل ما نقول جهة شمال وجنوب، شمال واسع، كل هذا شمال القاهرة، هذا جنوبها، منطقة واسعة، هكذا بالنسبة لي. ف الآن في ظل هذا لما نجي نتكلم في التعددية، نتكلم في الاختلاف، ونتكلم في أن يعبر بعضنا بعضا، وكل هذا الكلام ما علاقته بهذه المسألة؟ لأن هذه المسألة تحولت من علم كلام وعلم أصول الفقه إلى ثقافة، أصبحت ثقافتنا شئنا أم أبينا، أننا وعززناها بمقولات منقولة عن أئمة، وهذه المقولات لنا عليها ملاحظات كثيرة. حينما يقول مذهبي صواب يحتمل الخطأ، ومذهب غيري خطأ يحتمل الصواب، ماشي؟ طيب أنا حكمت على غيري مقدما بالخطأ، أليس كذلك؟ أنا مذهبي حكمت عليه أو له بالصواب، مذهبي صواب يحتمل الخطأ، ومذهب غيري خطأ يحتمل الصواب. فأنت قدر نفسك كإنسان باحث، أقول لك هذا الطريق خطأ سلوكه، بس الله أعلم، الله قادر يوصلك منه. فأنت راح إلى مدينة نصر وأقول لك هذا الطريق مش حيوصلك لستة أكتوبر، قل لي بس ربنا قادر، أقول لك ربنا قادر نعم، بس الوجهة ديت حتوديك إلى مدينة نصر أو الدراسة، ستة أكتوبر تروح من هنا. فلما تقول كذا حزهد أنا في البحث أصلا فيما عرضته، لأني أنا مؤمن بأنه خطأ من البداية، لكن في احتمال وأنا اللي خليني أتعب نفسي بالبحث عن هذا الاحتمال اللي هو 1 بالـ100 أو 1 بالـ1000. فإذا تحول إلى ثقافة إني أعتبرك مخطئ من البداية، ولما أختلف معك بالأصول أعتبرك كافر من البداية، لأن الخطأ في الأصول كفر. انتهينا معناه، حنفرج ثقافة من شأنها هذا اللي تشوفه، السلفي يكفر الصوفي، والصوفي يحتقر السلفي، يعتبر لا يحب الله ولا رسوله ولا كذا ولا عزر أيا منهما ولا يوكر، وتبدأ الصراعات تتبعها. فإذا ربطتها باعتبار قيمة الإنسان لا بوصفه إنسان، وإنما بوصف عارض قارئ عليه هو الإيمان أو الكفر. طيب إذا أنت سحبت نفسك من النظر إلى الإنسان بوصفه إنسانا، وأخذت تصنفه مؤمن تحترمه وتحترم دمه وماله وعرضه، وغير مؤمن كله بالنسبة لك يعني تافه، أصلا يستحق الحياة. ولذلك أحيانا بعض الفقهاء يروح إلى أن يقول لو قتل إنسان مثلا كافر في الشارع، قل هو مهدر الدم، يعني أصلا دمه لا قيمة له، لكن هو كان على الحكومة أن تقتله، الحكومة لم تقتله، تبرع هذا المجاهد الكبير المتدين الكذا وقتل، إذن هو أراق دما مهدرا لا يمثل. كما مثلا حشى السامة، واحد يجي إلى زبالة موجودة في الشارع بيشيلها، قد يكون في هذا الزبالة شيء مفيد أو هذا قد يأخذ يستفيد منه وقد لا يكون، لكن لا أحد يلاحقه ويقول له تعال تعال تخذ إيه. زي واحد مثلا دخل إلى محل وشال كيس رز أو حنطة أو أي شيء أو ذهب ومشي فيه، الناس كلها تلحق وراء على أساس حرام وسرق، لكن اللي شال كيس زبالة ما حدش يساله. فلما تقول هذا دمه مهدر ما حدش يسالك، هو دمه لا قيمه له. كل ما هنالك حنقول لك وانت ليه عملت هذا نفسك، ما كان تخلي الحكومه هي اللي تنفذها او كذا او كذا او كذا. فهذه يعني ترينا الصله الخطيره بين الفقه والثقافه. يعني الآن تسمعون مسيحيين كثير في كل أنحاء العالم الإسلامي وغيره، يعني مسيحي ويقول لك والنبي تعمل كذا، ايه فقط مسيحية، وممكن ترتدي مثلا ملابس فيها معنى الحشمة والوقار أو حتى شيء من الحجاب، نوع من الحجاب. يعني أذكر في العراق كان جميع اليهود والنصارى في الخمسينات والستينات يلبسون العباية العراقية، ما تتميز المسلمة من اليهودية من النصرانية أبدا. ليه؟ لأن ثقافة. فإذا كان الدين يعني ينبع الفقه عن تدين للمسلم، فينبع بالنسبة لغير المسلم عن ثقافة، يصير ثقافة. فتشوف الناس ماشية في الشارع وكذا، والله العظيم لا تعمل كذا. طيب انت رجل مثلا يهودي ولا مسيحي، لكن اخذها من الثقافة فصارت ثقافة. والنبي اللي تعمل كذا على مستوى يعني حتى مثلا انت لما تكون ببعض المقارنات في المجال الثقافي تجد ان اتجاهات اسلامية مثل اتجاهات الصوفية خاصة واتجاهات مسيحية مثلا متشابهة في الاحتفالات بالموالد، في تقديم بعض القضايا. لسه المصريين مثلا في محرم يطبخون هذا عاشورة يسموها رز بلبن ولا شيء، ويأكلوها من أيام الفاطميين، يعني من القرن الرابع الفاطميين أسسوا الحكاية دي واستمرت، استمرت كثقافة. يعني لو سألت الست البيت المصرية انت ايه اللي خليك تطبخين عاشورة في اليوم ده بالذات، ما تعرفش هي يمكن الخلفية احلى، وتقول لك دي انا شفت امي وستي وكلهم كانوا في اليوم ده يوم العاشر من المحرم يعملون عاشورة ويأكلوا العيلة كلها. طيب فالامور الفقهية وامور الحلال والحرام تتحول الى ثقافة. هنا تأتي الخطورة، انه اذا غلطنا في قضية فقهية اخطأنا في فتوى نفتيها وخلص انا كمفتي افتيت وانا اموت وتجي اجيال بعدي، واذا الفتوى هذه تحولت الى كيان ثقافي داخل ثقافة الناس دون ان اشعر انا لما افتيتها يمكن افتيت على اساس 3 امفار 4 امفار هم اللي سألوني جاوبتهم. فمن هنا يجب على العالم الحذر الشديد والوعي بما يقول. فقضية لأنه ما الذي يثير التعصب لدى البشر؟ الإيمان بأني امتلكت الحقيقة. لما أقول مذهبي صواب يحتمل الخطأ، أعد بالألف ولا بالمليون ولا بالمئة حتى، مش مشكلة، بس صواب. فلما أعتبر نفسي امتلكت الحقيقة لا أملك إلا أن أحملك عليها، يعني لا يسعني أبدا ولا يسعك أن أعبك. أنت مخالف لي، أنت مخالف للحق ومخالف للحقيقة. ومشكلتنا مع الغلو والفرق الغالية عبر التاريخ الإسلامي، ومنها الفرق الغالية اليوم، أن هذه الفرق تؤمن بأنها وصلت إلى الحقيقة وامتلكت الحقيقة، فغيرها لا يمتلك إلا الباطل. فهنا حنشوف كيف تكونت هذه الثقافة. شوف ثقافة الفرقة الناجية، نعززها بحديث، وأي حديث أحاديث نضعها نفبركها أحيانا. فيقول أحد العلماء المتقدمين، لا أريد أن أسميه، كنا إذا استحسننا شيئا جعلناه حديثا، يعني حاجة عجته وشافها كويسة واعتقد أنها تتناسب الحقيقة، فيحولها إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تحمل قوة إلزام. لأنه لو أنت تروح وتقول والله قال العلواني كذا، ما تلزم أحد. ومين العلواني ده؟ واحد من المشايخ مثلا، على قيمة. لكن لما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيها إلزام. فكنا إذا أحسننا شيئا جعلناه حديثا أو صنعنا له حديثا. فبرك. وهذه النزعة مما يسمى بالترغيب والترهيب. وعندكم كتاب المنذري رحمه الله في الحديث، 8 مجلدات، تجليد فاخر، 4 مجلدات ب8 أجزاء، و8 مجلدات لوحدها وتجليد فاخر. وذول باعة الورق الآن روجوا لكل هذه الكتب، فأصبحت في متناول الجميع. ففي مجال الترغيب نجي نقول، نعطي فتوى ونقول في مجال الترغيب في فضاء الأعمال يتساهل في الحديث، لا ينقد. يعني ممكن أن نأتي بالحديث الضعيف، ويمكن أن نأتي حسب الموضوع إلى حد ما، ويكفي رواه غيري، مش أنا المسؤول عنه. فأمسك كتاب رياض الصالحين فأقول عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله، ما الغلط فيها؟ أو دليل الفالحين أو دليل الناجحين أو أي حاجة من هذه، فتتحول إلى قضية ثقافية متداولة متواردة في كونكريت حديث يسندها أيضا، فتصبح مسلم من المسلم. من بهذه الطريقة شادت مسلمات كثيرة وتحولت إلى أعراف وثقافات. أنا عشت في مناطق ريفية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي في جولات، فوجدت توافق في ثقافات معينة. أشوف في قضايا البقى مثلا، إحنا نعرف أنه في مقولة شائعة، المرأة لا تخرج إلا خرجات 3، الخرج الأولى من بطن أمها إلى الحياة الدنيا، الثانية من بيت أبيها إلى زوجها، الثالثة من بيت زوجها إلى قبرها. فالمفروض أي ترجعها هي خلاف الشريعة وخلاف ال... هذه شائدة في كل مكان. ولما قيل داخلها تخرج للتعليم تتعلم، قال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلموهن الكتابة، فإنكم إن علمتموهن الكتابة تعلمن السحرة. طيب إيش معنى أنت كذكر إذا علمت الكتابة ما تتحول إلى ساحر؟ هي إذا تعلمت على طول تقوم تشتغل بالسحر؟ طيب ما سألت نفسك هذا السؤال؟ ولكن استمر هذا الحديث 4 قرون يشكل العقلية الثقافية تجاه المرأة. إذا إحنا أمام رصيد وتراكمات هائلة تجاه المرأة، فيجوا الإسلاميين اليوم ويقول لهم الغربيين أنتم تضطهدون المرأة، أنتم لا تستحقون الحكم، أنتم تضطهدون الأقليات، المرأة والشواذ جنسيا وكذا وكذا، هو عند المفهوم الغربي. لا، إحنا ما نضطهد المرأة، الإسلام أعطى المرأة كل الحكم. فيبدأ يقرأ القرآن الكريم، إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصائمين والصائمات إلى آخر. طيب بعد ما يخلص، طيب شيخي هذا جزاك الله خير، هذا يدل على أن الله سوى بين الاثنين وقال إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، وقال بعضكم من بعض. خلصنا، انحلت المفروض المشكلة. يرجع الشيخ يخلي القرآن على جنب وفقها يبدأ يصادر كل ما قرره القرآن، فيقول لك ولكن عمل المرأة في بيتها أفضل. طيب يا سيدي ما احنا عارفينها من الأول، يعني انت جبت السبع من ذي. فلما يدافع يستعمل القرآن، ولكن لما يجي إلى واقع الحياة يستعمل أعرافه وعاداته وثقافته. فالسعودي أي دليل شرعي يحرم على المرأة كاب السيارة؟ ما هي فلاحة وتقود الحمار، يعني تركب حمار وتركب حصان وجزم. دليل اللي خلاك أنت وبأي دليل شرعي أنت تحرم عليها مثلا كاب السيارة؟ قال أنه مود سيارة هذه ممكن تعطل، وإذا عطل منها في طريق عام ممكن ان يتسلط عليها فاسق فاجر وكذا. ما هي ايضا اذا ركبت حمار والحمار ممكن يأثر وينكسر، طيب، وبالتالي ايضا هتمشي على رجليها وحتكون معرض، واذا ركبت حصان او فرس نفس الحكاية. ما كلها سواء كانت سيارة ولا حصان ولا حمار ولا جمل هي كلها معرضة لهذه الاحتمالات، فانت لماذا تبني على ذلك الاحتمال؟ لكنها الثقافة والاعراف. اذكر مرة احنا كنا نناقش موضوع لا ادري اذا كان يهمك او لا، هو موضوع المروضة والمخطئة عند الاصوليين وقضية وحدة الحقيقة وتعددها عندهم وما يترتب على هذه من مؤثرات في الثقافة العامة للمسلم. يعني المسلم الآن مطالب بتعددية أو قبول الآخر أو قبول التعدد، ولكن هو ليس بيده، هو مكبل بثقافة ترى أن الآخر غلطان، الآخر بعيد عن الحق، الآخر بعيد عن الحقيقة. مذهبي صواب وأمدها إلى أن ينقطع النفس، يحتمل الخطأ. مذهب غيري خطأ، يحتمل الصواب. يعني على طريقة منك الدقيق وعلي النار أضرمها، ومنك السمن والعسل فأنا علي النار أضرمها ومنك السمن والعسل. فإحنا بهذه الطريقة تكونت لدينا ثقافة نفي الآخر، أي آخر؟ الآخر الداخلي قبل الخارجي. يعني الآخر الداخلي، أنا صوفي أنفس السلفي، وأعتبره ده لا يوقر الله ولا رسوله ولا آل البيت ولا الصالحين ولا كذا، وأنا سلفي أبدع الصوفي وأرميه بالبدعة وأرميه بالانحراف وكذا، وأنا إخواني أرمي التحرير بما أرميهم به، والتحريري يرمي الإخوان بماركة. ولذلك ارتبطت هذه الظواهر ببعضها، فهي الأساس هو الفقهي أو الأصول، يعني إما جاء من علم الكلام أو من علم الأصول أو من مذهب فقهي، ولكن يترتب على ذلك المذهب الفقهي ثقافة، هذه الثقافة يجري تداولها إلى أن تترسخ وتتحول إلى أعراف وعادات وطباع وأمور كأنها أصلية، تطرد الأصول الدينية لتصبح هي التعبير الحقيقي عن الدين. يعني الآن لو جينا إلى الإخوان اللي يقيمون الموالد مثلا، هنا مولد سيدنا الأسبوع كله طبعا موالد، أحد للسيدة نفيسة، الاثنين للإمام الشافعي، الثلاثة لسيدنا الحسين، أربعة لزينب، وهكذا. فكل الأيام الأسبوع الحمد لله مشغولة بالموالد. طيب نقول له يا أخي أنت يمكن يؤذن للصلاة المفروضة وتقام وهو مشغول بتمايلاته وحركاته ويعتبر أن هذا كذا، والشيخ من بعض الشيوخ شوي المغرقين بالمسائل التعبانة قد تقول له أنت أنا يعني صار وقت الصلاة وأذن للصلاة وأنت ما قمت تصلي بان، يقول لك وأنت شعرفت ما جائزة ما يكون صليت في الكعبة وأنت نايم هنا، ما تعرفش أني صليت في الكعبة. فتبدأ الاحتمالات يعني، والعقلية اللي تدخلها قضية الاحتمالات هي عقلية مهوية، يعني مثل العجل الذي له خوار، العجل الذهبي تبع بني إسرائيل فارغ من تحت، فلما يجي له الهواء يدخل فيه يصفر، فيدي خوار أو يدي صوت كأنه صوت عجل حي، وما هو بعجل وما هو بحي. فهذه الأمور لا بد من الحذر الشديد منها. فطالب العلم حينما لا يلتفت إلى الآثار التي ستترتب في ثقافة الناس وفي أعرافهم وفي عاداتهم عن فتواه قد يضل وقد يضل، لأن الفتوى آنذاك سوف إذا لم يلتفت الفقيه أو الأصولي أو المكلم إلى خطورة ما يقول، والمحدث طبعا لا يستثنى، فستتحول هذه إلى عرف وعادة بعد نص قرن أو قرن من الزمن وتصبح من المسلمات. فالآن مثلا حديث الفرقة النجي، نعم، وهو حديث في أحسن أحواله ضعيف، حديث يعني لا أريد أن أكون موضوع درسته أنا بفضل الله، يعني هو أقرب إلى الموضوعات منه إلى الأحاديث، يعني هو واهي واهي واهي ضعيف سندا ومدا. فالحديث واهن ضعيف سندا ومدنا، أما سندا فدرنا معظم الذين رووه مدلسين ولم يعنعنوا، المدلس لا نقبل حديثه إلا إذا في حالة العنعنة، يعني أن يروي عن فلان عن فلان عن فلان، وهؤلاء الذين يروي عنهم ثبت اللقاء بين كل منهم ومن يليه وثبت السماع. بهذا ممكن أن نعالج الموضوع ونعتبر الحديث مقبول، ولكن المدلس إذا لم يعنعن لا يقبل حديثه أبدا. هذه واحد، مهما كان ذلك المدلس ومهما كان قدره. الحديث رواته كلهم من هذا النوع، من نوع المدلسين. الأمر الثاني أنه في المتن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر ومنذر، والبشارة يعني دائما تقتضي أن يقول ما يشجع الناس على الالتزام بما جاء به. طيب، فيجي يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73. في نبي بمستوى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشر ونذير، يقول للناس انتم اقل من اليهود شانا واقل من النصارى شانا، اثنينهم احسن منكم، هذول 71 وذول 72، انتم لا حتتفوق عليهم بالشر والبلا والفرقة فعتصيروا 73. مش كده معنى الحديث؟ طيب، وبعدين الانذار فيهن لو تنذرني تقول لي لو عملت كذا حيحصل كذا، لكن كلها في النار إلا واحد ما عليه أنا وأصحابي، وبعضها ما فيش ما عليه أنا وأصحابي، كلها في النار إلا واحد. طيب، يعني أنا أمر الآن أشوف 73 مسلم في الشارع، أحكم على 72 منهم معين للنار، ادور على 71 هذا حجي فاقول انا، لانه يعني دائما الانسان يحب نفسه، فحاول والله هذا مثل هي نكتة ولكن لها وجود واقعي. يقول اثنين جلسوا مع بعض واخذوا يتداولون شأن الدين والتدين وكذا، فقال له والله دول اهل مصر ما عندهم دين، فيهم كذا وفيهم كذا ونسوانهم مفرعة ويرقص ويعمل دينهم ضعيف، واهل العراق مو مش اقل منهم ده ايضا دينهم ضعيف وفيهم شيعة كفرة وفيهم سنة منحرفين وفيهم وفيهم وأهل الشام. طيب، مين ضل؟ بس ديرة، ديرة التوحيد. طيب، لما جعل ديرة التوحيد أيضا أخذ يخرجهم مدينة مدينة إلى أن وصل إلى المدينة اللي هم يعيشون فيها، فأخذ يخرجها حي حي إلى أن وصل للحي بتاعه، الحي أيضا بدأ يخرج منه إلى أن بعد هذا طلعوا الاثنين بس النخبة ذول، فقال له والله يا فلان وانت مش قادر تحكم اولادك واولادك منحرفين عن السنة ومن مش عارف ايش وكذا وكذا، انت والله على خطر عظيم، يعني انا ظلت حدي. فدائما الانسان لما يبدأ يعني ينقي وتقود مثل هذه الافكار والاتجاهات عادة يتحول هو إلى عنصر في غاية الخطورة من شدة تعصبه لنفسه ومن شدة يعني تصوره وظنه ووهمه أنه قد امتلك الحقيقة وحده، وبالتالي فكل الناس مخطئين وكل الناس ضالون ولا يقبل أحد منه. فإحنا لما نقول إننا مطالبون بمراجعة ما في تراثنا مراجعة دقيقة، لا نعني أننا فقط نبدأ نقرأ قال المصنف رحمه الله كذا كذا الله يرحمه وأخذنا الكتاب وأكدنا ذات الثقافة التي أخذت منه، لا، لازم نعرف، لأنه إحنا بنعيش مرحلتين، مرحلة الأصل اللي وضعه إمام الحرمين أو اللي الإمام الشافعي في الرسالة، ومرحلة النتائج التي ترتبت على ذلك. فإحنا بالنسبة لنا صار ما في البرهان لإمام الحرمين أو ما في الرسالة للإمام الشافعي بالنسبة لنا أصول فقه أو علم ومعرفة وثقافة وعرف وعادة في الوقت نفسه، وبعضها تحولت إلى مسلمات أصلا تجري منا مجرى الدم. فما لم نعي بها ونحاول مراجعتها بشكل دقيق فسنبقى في هذه الكارثة التي نحن فيها. يعني أعتقد كثير منكم يمكن يشوفون الصحافة، يسمعون الإعلام، ويشوفون الجدل الذي زوروا أي مسجد، ادخلوا أي مسجد في يوم جمعة أو في غيره، وحاولوا أن تحصوا الكلام اللي يدور، تحللوه، اسمعوا كلام الخطيب وكلام الذي يلقي خاطرة أحيانا بعد الخطيب، واللي يقرأ من رياض الصالحين أو دليل الفالحين أو غافلين أو مغترين أو إلى آخره، شوفوا أيضا ماذا يقرأ وماذا يختار، وشوفوا الكلام الذي يدور، فتشوفوا كله يدور حول أمور جانبية جدا من حيث الإسلام. يعني تماما مثل العراقيين اللي راحوا يسألوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حكم دم البرغوث، فقال لهم تقتلون ابن رسول الله وتسألونني عن دم البرغوث، أنه هل إذا وجدنا دم برغوث في الثوب يبطل الصلاة وعد الصلاة باطلة؟ قال يعني ما قلتكم هالوحي هذا الديني، هالحساسية الدينية اللي عندكم ألم تكن كافية لأن تمنعكم من قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالآن تشوف الناس كل هذه مستعدون تماما للقتال حولها والجدل حولها والنقاش حولها ومقاطعة بعضهم للبعض الآخر حولها، ولكن أساسيات الإسلام، أركانه المهمة، أهدافه، مقاصد الشرعية، مقاصد القرآنية، مقاصد القرآن، مقاصد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقاصد الفقه، مقاصد الشريعة، أين هي؟ فاشل. لماذا؟ لأن الاهتمام كله منصب على تلك الأمور الفرعية الجانبية. نحن لا نهون من الفرعيات فيما نقول، ولكن نريد فقه أولويات. فإذا كان عندك تقصير في واجب ففي بعد الأمر حاول أن تلبي الواجب، وبعد ذلك اتجه نحو خصال الفطرة ونحو السنة ونحو. يعني المصريين الآن لو بحثنا في الأجندة اللي تشغل أفكارنا، ختان النساء، بول النبي صلى الله عليه وسلم، طاهر ولا النبي لك إلى آخره، التبرك، زيارة القبور والأضرحة والموالد وكذا وكذا، إشدال الثوب واللحية وتطويل المش عارف إيه وتقصير المش عارف إيه. والجماعة تعلموا من إخواننا، طيب هسه هم إحنا ناس عرب بدو، فنلبس الشماغ هذا أو الحط عليه العقاب، لأن الأصل في الشماغ لما ألبسه أنا إذا صحرة، ففي رمال تجيني وفي كذا، فأغطي مناخيري وفمي لحماية نفسي من الرمال والغبرة وكذا، وأتنفس من داخل الجسم. طيب أنت قاعد في القاهرة عندك رطوبة، يعني عندك تمام هباب أحيانا، لا أنت فلا تشلي الغطوة البيضة دي وعاملها زي المظلة حتى يلبسوها بدون عقاب ويرتبون فيها. يعني هو احنا مش ناقصنا الا هذه؟ على كل، وهل لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة؟ لا، كان يلبس لباس قومي ايا كان. فبالعكس نجد في آلامنا وفي تراثنا كلام كثير عن لباس الشهرة، عن لباس الشهرة. خرقة الصوفية نهوا عنه، لباس الشهرة نهوا عنه. أول لباس شهرة شرع لما أبو يوسف رحمه الله رأى أن الناس لا تميز بين القضاة وسواهم، فأمر بتمييز القضاة بلباس معين، وسن لنا هذه السنة أو البدعة. طيب، وبعدها الآن الناس كل لباس شهرة يطلق لحيته أيضا لا يأخذ منها شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشذب لحيته فهذا لا يأخذ منها شيء، فحتى العيال تقوم تخاف لما تشوف حجم اللحية في سواء في التلفزيون أو كذا، وما يراعون هذا. وطريقة معينة في الحياة وكل بثلاث صوابع. طيب أنا كان عندي تمر وكذا، التمر أشقطي أكله بصبعتين مش ثلاثة حد. طيب وألعق أصابعي ماشي، لأن أنا دلوقتي أقوم أتعامل مع المكرونة ومع الأكلات المختلفة، تحددني بثلاث صوابع لا أقدر أمسك فيها الحاجة ولا. طيب على كل، وتسميها دين وتسميها سنة يعني الحكاية أكبر من كذا. نعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كثيرا من الآداب، علمنا كثيرا من خصال الفطرة، ولكن علمنا أيضا أن نعيش زماننا وأن نعيش مكاننا. فلما جاب له الضب عليه الصلاة والسلام، والضب تحبه العرب حتى اليوم، إذا رحت إلى الرياض ونزل تشوف أكابر تجار الرياض أصحاب الملايين لما يجي موسم الضباب يروحون يشترون ضب من السوق، والضب هو عبارة عن فرخ تمساح، يعني حاجة زي التمساح. ومن طبيعته بعد ما حتى يسلخون جلده يفضل يلعب وهو مقتول، يعني مقصوص راسه ومسلوق، يفضل يلعب ويحطوه على الصحن بعد ما يستوي ولحمه يتحرك. طيب مستمتعين به وياخذوه باسعار عاليه وخطر، يعني لو هبش حد يعض فيكتفوه بطريقه معينه وكذا، ولكن في مزاجهم هذا. مثل الكمعه عند المصريين، اخواننا المصريين عبالهم بطاطا، فاول ما كنا نروح للسعوديه وكذا يروح يشتري الكمعه ب 120 ريال الكيلو، يحطها يسلقه زي البطاطا، يجي بياكله ما يقدرش لانه كله رمل. فالخليجيين والناس ديت متعودين يحكوه بالحجر تبع الحمام هذا الاسود، يحكوه لغايه ما يشيلوا الرمل كله منه، وله ترتيب معين بالسلق وبالتحمير وكذا. واخواننا الجزائريين ايضا دول بتوع غربايه عندهم كما كثير، ويعرفون طريقة معينة في الأكل غير الطرق. إخواننا المصريين افتكروا بطاطا، فيجي المسكين يحط له 120 ريال يريد يأكل هذه البطاطا النادرة اللي شايف كل الخليجيين يجرون وراها. طيب ولادها ما تأكل كلها رمل. ففي أعراف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي عافو. فقال له خالد وهو مكاوي ايضا من اهل مكة، قال له يا رسول الله يعني هو مش حرام؟ قال له لا تعرف، لكن لم يكن في مكة واجد من الشتاب. سحب خالد جندي عسكر من هذول الصاع اللي يأكلون ثعابين ويأكلون اي حاجة، فراح ارأس. انت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بأرض قومي فاجد من الشتاب. نجي بعد ذلك، لكن هل رفضي لما يذهب إليه يفرض علي معاداته، مقاطعته، النيل منه؟ لا. ليه؟ هنا لازم نشجع على ثقافة النوايا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الإنسان الذي تبع دينا آخر أو مذهبا آخر عن اجتهاد أو غير اجتهاد مش مهم، ولكن هو يخالفني فيه، ألم يكن له قصد؟ يعني هو من حيث المبدأ مؤمن بوجود إله لهذا الكون، شكله إيه ثلاثة كذا ما أعرف، أنا مش أناقش هلأ. هو مؤمن بوجود إله للكون، يعني مش دهري ولا طبيعي يعني شيوعي أو ملحد، وإنما مؤمن بوجود إله، مؤمن بأن هذا الإله يمتلك من الصفات ما يتجاوز فيه الإنسان. يعني لو أنه مثلي لكان كل البشر يصيرون آلهة، ولكن واضح أن هناك إيمان بأنه يتجاوز هذا. طيب، وهو في الوقت نفسه يؤمن بضرورة تبني دين بطبيعته. يعني أبدأ أحسب له بعض النقاط، هي نقاط بالنسبة لي فيها ضعف بس محسوبة. يعني انتم شايفين في الألعاب الرياضية كرة القدم أو غيرها يحسبون نقاط للفريق، وهذه النقاط أحيانا على طريقة السلوك في اللعب، فهذا نطلع له كارت أحمر وهذا أصفر وهذا ننذر وهذا ننقص من الفريق شيء بطريقة تصرف طريقة سلوك. فأنا بالنسبة لي الإنسان الذي قال كذا وقال كذا وقال كذا ولكن أخطأ الطريق، معنى راح أقول قصده حسن ولكن غلط، فحيكون إحساسي تجاهه أقل عنفا من أن أقول هو لا هو متعمد. لذلك ربنا فرق بين العمد والخطأ. طيب، ففي العمد قصاص مثلا وقتل العمد، في الخطأ ما في إلا الدية أو العفو، وعلي أن يتوب إلى الله ويصوم شهرين متتابعين إلى آخر. طيب، ذلك يعني أن هناك تفريق بين العمد والخطأ، هناك تفريق بين القصد الحسن الذي يترتب عليه نتيجة غيرها، وقصد الحسن الذي يترتب عليه نتيجة سيئة. من هنا لما نبدأ قضية النوايا تخف، يخف التنشن والكراهية للآخرين، مش هحتقره، مش هعتبره عدو، يعني خلاص ما دام أخذ سكة غير سكتي فهو عدو. في بيت في الفارسية يقول شيعي بغداد سني أشد، سني بغداد كافر أشد، يعني الشيعي العراقي شيعيته ضعيفة مش صفوي في التشعير، فيعتبر بمثابة السني، شيعي بغداد سني أشد. طيب سني بغداد، سني بغداد كافر أشد، يعني صار كافر. فهي مش كده، يعني ابن عربي رحمه الله عليه ربنا يغفر لنا ولا يقول لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان وبيت لأوثان وبيت لأوثان، أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه فالحب ديني وإيمان. مش كده، هي مش بالطريقة دية، هل سيولة هذه هل بيوع بحيث يختلط الإسلام باليهودية المسيحية بكذا دون أي تفريق؟ ولكن أيضا لا يعني أنك تنكر كل ما العهد. وأدب القرآن الكريم أدب عالي جدا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح. طيب فهنا هو لا يعني أنه ألغى بقية أركان الإيمان بالنسبة لهؤلاء أو أعفاهم من الإيمان برسول الله. لا، هم كفار لأنهم لم يؤمنوا برسول الله، وهم كفار لأنهم قالوا إن الله ثالث ثلاث، ما في أي شك في هذا. ولكن أرد أن يذكر النقاط الإيجابية المشتركة أولا لينبه إليها، ويريد أن يحمي طوائف من الناس لا ترغب بالاختلاف. يعني البشر ترى مش كلهم يحبوا الاختلاف، البشر طبائع مختلفة. ولذلك يقول في القرآن الكريم ستجد آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. يعني في ناس بطبيعتهم مسالمين، ما يحب الصراع، ولما يشوف صراع يحاول أن يأخذ نفسه برا. طيب هؤلاء لماذا أفرض عليه أنه لو تجي معايا لو تصير مع عدوي؟ لا، ما في لا في هالشي بي أنا بتعتشر تكون على الجب شيبني بحاجة. لا، حدد موقفك، إما مع الكفر إما مع الإيمان. مثل أخونا بن لادن ربنا يهدي، يقول فصطاطين، فصطاط إيمان وفصطاط كفر. خلاص يعني أنت تخش فصطاط الإيمان، يعني الشيخك هو السيد شو اسمه بن لادن والشيخ الظواهري، أو تخش بالفصطاط الآخر بوش وموش وإلى آخره. ليه يا أخي؟ الله وضع فصاطيط كثيرة جدا، والأرض ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فيبشدي أقدر أصير بفصطاط رقم 3 و4 و10 و20 و50. أنت حصلتها لي باثنين، أنت واقف على باب وبوش واقف على الباب الثاني. ليه؟ مين قال لك انه كذا؟ ومين قال لك تلي على الله سبحانه وتعالى وتفتات عليه؟ وتضع الناس يعني تسبل الذنب الى فصطاطين او فريقين بهذه الطريقة. من علمك هذه الطريقة ومن قال لك فيها؟ فاحنا اذا من المهم جدا، لانه احنا ما افرجنا كما افرج الغرب في الوقت الحاضر علوم اجتماعية من رحم فلسفته، علم اجتماع وعلم نفس وعلم conflict resolution وعلم كذا وعلم كذا. فالعلوم الاجتماعية عندنا الفقه هيمن عليها. فإذا لم نعرف أن كل قضية فقهية لها ارتباط في علم اجتماع وفي علم نفس، في علم اجتماع معرفة وفي علم نفس وفي علم إجرام وفي قانون وفي تاريخ وفي جغرافيا وفي كذا، نظل ونظل بهذا الفقه سواء شعرنا أم لم نشعر. ولذلك احنا نشوف أحيانا تصدر فتاوى من أناس محترمين جدا، ولكن هذه الفتوى تنبو عن الواقع، يعني حس اننا مش هنقدر نعملها في الواقع. ليه؟ لأنه هذه فتوى ارتبطت بزمن معين، ارتبطت بقوم معينين، ارتبطت بأناس معينين، فلما تيجي تنقلها قصرا إلى موقع آخر دون النظر في الواقع يرفضها، لأنه هي لم تأتي وفقا لتكييف واقعنا نحن. وإنما الفقيه الذي أفتى بها في القرن الرابع أو الخامس كان تكييف الواقع عنده مختلفا وفقا لزمانه. بالتالي ما الذي يحصل؟ لازم ألوي عنقها. فلذلك أخواننا المشايخ أنا دائما أحيانا يعني حتى أنكت عليهم لما صارت مع اللجان الشرعية للبنوك، فصار لكل بنك لجنة شرعية كذا. أنا الحمد لله عرض علي 3 لجان 4 ما رفضت الانخراط في أي منها، لأنه شفت إني بضحك على نفسي. البنك مؤسسة غربية قلبا وقالبا، أصلا إذا لم يوجد نظام رئيس مالي لا تحتاج البنك، لأن البنك مؤسسة مهمتها أن يجمع أكبر قدر ممكن من الأموال لتقوم باستثمارها في مجالات محددة، اللي هي تكييفها للقرآن هي أقرب لقضية الاكتناس للاحتكار. يعني هي تقريبا في تصرفاتها دائرة بين اكتناز واحتكار واستغلال إلى حد ما. طيب، فالنظام الرأسمالي أفرزها. ليش؟ علمائنا في العهد العباسي والعهد الأموي والعهد العثماني، هل كانوا كلهم أغبياء ما عرفوا يبتكروا حاجة زي البنك؟ لا، لكن فلسفة المسلم تقوم على التكافل، التكافل الاجتماعي والتكافل الاقتصادي، ونظرية التكافل والزكاة والصدقة والوقف مجتمعة لا تتسع لمؤسسة مالية فقط تجمع الأموال للاستثمار والاستغلال والاحتكار ولإعطاء فائض قيمة أرباحا تعادل الجهد البشري أو تعادل جهد الطبيعة. ليس من طبيعة الإسلام ولا من فلسفته هذا. طيب، ولذلك لم يحدث ولم تقم الثورة الصناعية لا في العصر العباسي ولا في العصر الأموي ولا حتى في بدايات العصر العثماني، مع أن الإمكانات لو أريد أن تجمع على الطريق الرأسمالية لسمحت على الأقل ببدايات ثورة صناعية إن صح التعبير، ولكن بقيت صناعاتنا هي هذه اللي نسميها اليوم الحرفية والبنية التحتية. ليه؟ احنا عايزين الناس عيش، عايزين الناس تشتغل. يعني شوفوا الآن الخياطين في مصر، كان الناس خياطين منتشرين، فأتخذ خياط مثلا أعمل بدلي عندي ونستمر علاقة ودية وصداقة، وكل ما أريد أفصل بدلة ما يعجبني أروح إلا عندي. هذول لم جمعوهم الآن بشركات كبرى وأصبحوا يصنعون آلاف البدل حتى تروح تصدر لأوروبا ولأمريكا ولكندا، فقدت العلاقة بيني وبينه، وفقدت العلاقة بينه وبين الصايعي. كانت مثل المشيخة، شيخ وتلامذة. فهذا الخياط أو الترزي أو الصائغ أو الحداد أو النجار كان عنده تلامذ يعلمهم الحرفة، ينقل إليهم الخبرة، وتستمر هذه متداولة ويعيش الجميع عيشة يعني حسب الوسط. ولكن أي واحد يستطيع أن يتعامل، البطالة كانت قليلة جدا في ظل هذه الظروف، صعب أن تجد بطالة، لأنه في تنوع في الأعمال وفي عدم احتكار في المال. أنا وعيت على والدي الله يرحمه في مدينة صغيرة من مدن العراق الفلوجة، كان معظم الفلاحين ورجال يجوا يودعون عنده أموالهم، لا بنك ولا شيء. يجي حج السلام عليكم، والله هذول 100 دينار بعت سمن مثلا، خلي لي اياهم معك. فالوالد رحمة الله عليه لما يجمع هذه الأموال وكاتب أسماء هؤلاء الناس وهو يضع أيضا فوقها مبلغ من المال ويشتري فيها قضاء تباع، الأرباح توزع على هؤلاء كما هي، وإن خسرت هي أمانة يرجع له رأس المال، إن ربحت أعطاه أرباح، لو خسرت ما يأكل ماله وإنما يعاد إليه. فالناس كانت تستطيع أن تمول الحرف الصغير. البنك الآن أنا لو رحت إله قلت له السلام عليكم يا بنك أنا أريد منك 2000 جنيه 3000 جنيه أعمل كشك صغير أبيع فيه بآلة، ما يمولني، ويقول لي أنا مول مشاريع، يجيني مقاول يريد يستلف مليار جنيه ولا جنين ولا 10 عشان يعمل مصنع، هذا أمول وتفهم معي. لكنه أنا ما أجي أنثر نفسي بين هؤلاء. فالمهم أنه لما نجي لدراستنا الفقهية ينبغي أن نعرف العلاقة بين الفقه والمجتمع، بين الفقه والزمن، بين الفقه والمكان، بين الفقه والموارد الطبيعية. يعني أنا رحت إلى المغرب في وادي اسمه وادي سوس، يعني عند أقادير والمنطقة هذه في مناطق البربر. فالحمد لله كان عندي رغبة بأن أطلع على المخطوطات الموجودة، ومن جملتها وجدت مخطوطة صغيرة وإذا فيها فتوى في غاية الأهمية. الفتوى تقول إنه المرأة إذا طلقت من زوجها أو مات عنها تأخذ نصف ماله كشريك، ثم تأخذ نصيبها من الميراث. فكرة أمريكية تماما، النظام الأمريكي، بس بالنظام هي أكثر تقدمية من النظام، لأنها تديها ميراث وتديها نصف المال. ثم تعالي جبت بعض الأسر العريقة هناك وكذا، فسألت مشايخنا تعالوا إيش هذا، منين جاكم هذا التفكير؟ قال إحنا في هذا الوادي الرجل حينما يشتري أرض أو يرث أرض أول شيء يفعله الزواج، لأنه يحتاج الزوجة كشريك معه، تفلح وتزرع وتبيع وتشتري وتعمل كل شيء، فهي شريك على النصف في المزرعة وفي كل الموارد التي تأتي الأسرة بها. فإحنا نحفظ لها حقها بإعطاء النصف، نصف البيت، نصف المزرعة، نصف الأموال المتوفرة إلى آخره. ثم هي كزوجة تستحق الميراث ربع أو ثمن بحسب الحال. فحقيقة أمعنت النظر فيها، فوجدت في غاية المعقولية. نعم. فالشيخ أو العالم أو الفقيه لابد له من معرفة الأعراف والعادات والتقاليد بالإضافة إلى النص الشرعي، لأنه الفقه يقوم على دعامتين أساسيتين، الدعامة الأولى فقه النص، الدعامة الثانية فقه الواقع. فإذا الفقيه أخطأ في النص وفهمه ظل وأظل، وإذا أخطأ في فهم الواقع ظل وأظل كذلك. إذا المطلوب الاثنين. في هذه الحالة أنا طبقت النص فقط. أنا طبقت النص والفقه الموروث كما أعرفه. طيب. فأعتبر أني ظلمت المسكينة. لأن الفقه الواقع عدم تطبيقه أخل بالعدل. بالضبط. طيب. هنا أنت تشير إلى نقطة غاية الخطورة. إنه في هذه الحالة لابد من أن يرتبط الفقه بالقيم العليا. يعني يبدأ الفقيه ينظر بالكليات حتى يحتوي هذه الجزئيات التي قد يكثر الجدل حولها أو يظهر الغبش فيها. هل العدل أعلى من النص في هذه الحال؟ العدل هو خلاصة مأخوذة من النص، لأن القرآن الكريم لو أردنا أن نحدد قيمه العليا فنجد أولا التوحيد، فلا يقال هل التوحيد أعلى من القرآن ولا القرآن، ما هو منبثق منه. طيب، وكذلك التزكية، وجزء من عملية التزكية أحتاج عدل وأحتاج إحسان وأحتاج إلى العمران. فالتوحيد حق الله على العباد، التزكية هي الكواليفيكيشن التي تعطيني الآلية لأن أكون إنسانا صالحا مؤمنا مسلما إلى آخر. العمران هو حق الطبيعة التي سخرها الله لي من أجل أن أعمرها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فأنا حينما أخذ بالعدل وأخذ بالإحسان، والعدل قيمة عليا والإحسان قيمة عليا والتزكية قيمة عليا والتوحيد قيمة عليا والعمران قيمة عليا، فأبدأ أدرج الجزئيات والفروض تحت هذه القيم العليا، فأحقق مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين معا، خلافا لما يعرف يتعارف البعض عليه من أن مقاصد الشريعة ضروريات عزيزة التعشينة اللي تؤدي بعد ذلك إلى أن تكون المقاصد والمصالح وكأنها هي الحاكمة والحلة، المقاصد في مقاصد شارع وفي مقاصد مكلفين. المقاصد الموروثة عن الشاطبي رحمه الله وغيره أدت حق مقاصد المكلفين، لكن أين هي مقاصد الشارع الحكيم؟ يعني كأن الشارع سبحانه يعني بلا تشبيه، واعذروني في أجاجة المثال، في حد مثلا وقف في الشارع العام جمع كومة أحجار ووضع فيها خشبة، فسند الخشبة بالأحجار ووضع فانوس على الخشبة، فنجي عليه نقول له أخي أنت وضعت الأحجار في الطريق وسددت الطريق اللي عشان أسند الخشب. طيب يا سيدي، وحطيت الخشبة عشان أعلق الفانوس. طيب، وحطيت الفانوس ليه؟ عشان الناس تشوف الحجر وما تأثرش فيه. فيحطنا الدائرة. فمقاصد الشريعة ضروريات وحاجيات وتحسينيات. طيب، على العين والرأس أن الشارع يريد أن يحفظ لك هذا لتقوم بحق التزكية ولتقوم بالتوحيد ولتقوم بالعمران. فإذا فعل لك هذا كله ولم تحقق شيئا من هذه المنظومة القرآنية الثلاثية، أنت لم تحقق مقاصد الشارع. ربما حققت مقاصدك بوصفك مكلفا، ولكن لم تحقق مقاصد الشارع الحكيم من خلقك وإيجادك وأخذ العهد عليه واستخلافك وائتمانك وابتلائك ثم جزائك في الدار الآخر. فإذا هو المطلوب كيف نوجد منظومة مقاصدية قرآنية تجمع بين مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين وتجعل منها منظومة حاكمة، يعني أفرع الفقه عنها، مش لا أفرع الفقه عن القياس. لكن سؤالي، الدليل الكلي هو اللي يتفرع عنه. بالضبط، بارك الله فيك. فيوم هو الفقه متى انحرف؟ لما ربط بالأدلة الجزئية وجرى تجاهل الأدلة الكلية. لكن إذا عرض الدليل الجزئي الدليل الكلي، يعني مثلا فتوى العقيدة عارض العرف والواقع كذا اللي كنت تحكم فيه قضية العدل، لكن يقدم العدل، يقدم العدل حتى لو خالف ظاهر النص، حتى لو خالف الظاهرة الدليل الجزئي، حتى لو خالف ظاهرة الدليل الجزئي. لماذا؟ لأن تضافر الأدلة في الدليل الكلي يجعل الدليل الكلي اقوى من الدليل الجزئي. لكن ده يعمل يعني ثورة. نعم. ها صحيح. طيب. واحنا هذا اللي نريد. لانه بدون هذه المسلمون سيبقون في حالة تخلف. انا اذكر ذكرت لكم ربما واذكر لكم انه يوما كنا في المجمع الفكري الدولي تبع OIC منظمة المؤتمر الاسلامي وعثرت علينا قضية مفادها ان هل يجوز السؤال مغلف كان هل يجوز عقد الاستصناع يعني ان نكلف مصنعا من المصانع بأن يقدم لنا مجموعة منتجات ينتجها في كذا وندفع لهم مقدما. فطبعا احنا عارفين معظم المذاهب تبيح عقد الاستصناع، ولكن عقد الاستصناع عند الفقهاء المتقدمين كان يدور حول صناعة تكرمون شبشب نعال وصناعة منجل لقطف الحنطة عندما تنضج والشعير. فعادة الإنسان مننا كان عنده نعل بالكثير نعلين، فلما يشوف النعل شاف وتعب إذا عنده رفاهية من المال يروح للحذاء كما يسمونه ويقول له والله لو تصنع لي نعل زيه أو أحسن منه أو كذا كم، يقول له 4 دراهم درهمين 3 دراهم نص دينار الى اخر. طيب اتفضل هالاجره ورجاء بعد شهر اجي اخر. هذا اسمه عقد استصناع. طيب والمنجل يعني الفلاحين عاده يحصدون القمح والشعير والذره وما اليها تقريبا في مايو من كل سنه بدايات الصيف. فالفلاح يعرف انه هو زرع قطعة من الأرض كذا أنه سوف يستعين بـ10 من الحاصدين فيحتاج إلى 10 منازل مرة واحدة. عنده المتبقين 3 يروح يعمل عقد استثناء أنه في شهر مارس مثلا ويقول له أنا عايز في شهر ماي كذا وهذه الفلوس. هذا عقد استثناء في تلك الفترة في تلك المرحلة. كان مصنع بوينغ للطائرات انفلس وعلى وشك ان يعرض للبيع وهو من اخطر المصانع الامريكية كما تعلمون هو المسيطر على صناعة الطائرات في العالم يعني تنافس الايرباص وكذا منافسة سخيفة ما لهاش قيمة. نافسته حاولت ان تنافس مصانع كثيرة وفشلت وهو يمول اسرائيل بمبالغ كبيرة. فإحدى الدول العربية البترولية قيل لها أنه يا جماعة يا ريت تدعموا مصنع بوينغ لأن مصنع بوينغ على وشك الانهيار. طيب فقالوا طيب فراحوا قرروا فجأة مجلس الوزراء أخذ قرار ببوينغ طلب من دولة بترولية معروفة أنه تنقذ انقذينا هذا المصنع. أمريكا طلبت لا لا ما من دعوة بالناس أنا ما شخص. فالمهم أنه الدولة هذه قررت أن تحدث أسطولها الجوي وتشتري 350 طائرة ودفعت ثمنها مقدما للمصنع فنهض على رجلين من جد. فأنا كنت فاهم هذا وقرأت عنه فلما جاءونا بسؤال قلت لهم أنا أرجو أن السائل يعطينا تفاصيل ما هذا العقد ما مبلغ المال المدفوع به لشراء ماذا لصناعة ماذا. إذا بالمشايخ ينفلتوا فيه وانت مالك يا أخي انت مالك تسأل هذه الأسئلة. انت أمامك سؤال محدد عقد الاستصناع كما هو في الفقه الاسلامي جائز ولا مش جائز قول جائز أو مش جائز. قلت لهم هو عقد الاستثناء. وطبعا في اخوه موريتانيين ومشايخ وكذا، وبدات الاشعار مال المتون الاراجيز مال المتون كذا، وقال الامام فلان كذا في منظومته وكذا بتأييد عقد الاستثناء. يا جماعه هذا مش عقد الاستثناء عادي، هذا الذي سئلتم عنه لا يوجد له نظير في الفقه الاسلامي الموضوع. كل اللي قرأتوه من القصائد والجسمة ملوش علاقة. هذا مصنع يمول إسرائيل بكذا سنوي. أنا أريد ننصح الدولة صاحبة السؤال، هم ما كانوا حتى عارفين أنه دولة السائلة وليس عبالهم فسد يسأل، لأن السؤال كان مغلق. فأنتوا أولا الدولة السائلة أو الفرد السائل يعطينا حيثيات، ما هي الصناعة التي سيوصي عليها وبكام وماذا؟ لماذا لا تنصح هذه الدولة بأن تشتري المصنع ما دام المصنع صاحب تشتري وتشغل الحساب، وبالتالي أرباحه للمسلمين، أو على الأقل ننفع الشعوب من أن تستفيد من أرباح هذا المصنع. فطبعا يعني جرت مناقشات عنيفة، في ناس كانوا متوصايين انه ينشر الموضوع وانا تجاهلت وكذا. فبعدين كل اللي نجحت ان اعمل ان يؤجل من تلك الدورة الى دورة قادمة يعني بعد سنة او شيء حتى يبحثوا يجازوا اخيرا، يعني ما نفع الكلام. فالفقيه اذا لم يعني يقول لما وكيف ولماذا ولأي شيء يدرك الواقع فقد أصيبت مقاتله. وهذا النظر إلى المآلات على أي حد، المآلات لا بد منها، المقارب المآلات. لا لا ما أدخل للتفاصيل، ما شغل ما شغل التفاصيل، التفاصيل شغل الإعلامي. أنا شغلي أذكر مسألة محددة في إطارها الفقهي التشريعي ليس طيب. الآن وإحنا في مباحث شوف الإمام الحرمين الآن يأتينا بأشياء وبودي أن نقرأ شيئا منها وأنتم تفطون، وإن شاء الله مش حيسبب لكم عصر هضم يعني إن شاء الله. أوكي، يقول لك فصل معقود في من كان مجتهدا من الصحابة، فلا يخفى على ذي بصيرة أن الخلفاء الراشدين كانوا مجتهدين مفتين، لأنهم تصدوا للإمامة ولا يصلح لها إلا مجتهد، ولا يصلح لها إلا مجتهد. فالمفروض كل المذهبيين خاصة الشافعية واللي يحبون إمام الحرمين يعني لا يسلمون لحاكم ليس مجتهدا، ولا يبايعونه ولا ينتخبونه وإذا كانت الأوضاع ديمقراطية. تمام. وكانوا يفتون في زمنهم ويقضون ويحكمون وينفذون ولم يعترض عليهم، فدل ذلك على القطع بأنهم كانوا مفتين. وأما أصحاب الشورى وهم طلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد والزبير وكان من عثمان وعلي، إلا أن قطعنا بأنهما كانا مفتيين، فقال قائلون هؤلاء مجتهدون لأن عمر أشهم الخلافة بينهم وألقاها فيهم، فدل على أنهم مستصلحون للإمامة ولا يصلح لها إلا مجتهد. قال القاضي وهذا الاستدلال ضعيف. طيب ماشي، نذهب بعدين. وأما أبو هريرة فقال القاضي أي أبو بكر الباقلاني كان ناقلا وما كان مفتيا، والمختار عندي في هذه التفاصيل ما نقول. هذا كلام إمام الحرمين، من تصدى للفتوى في زمان وشاع ذلك واستفاضت ولم يبدو من أهل الفتوى عليهم نكير كان مفتيا، وعليه بنينا القول في الخلفاء الراشدين، فإنه ما كان يخفى أمرهم. وعبد الله بن مسعود كان فقيه الصحابة وكذلك العبادلة الأربعة. وأما أبو هريرة فقد كثرت روايته ولم يتبين لنا أنه كان يفتي. فالوجه أن نقول من كان يفتي في زمانهم في زمان الصحابة ولم ينكروا عليه فهو مفتن، ومن لم يفتي فيهم نقطع القول بأنه ما كان مفتيا، ومن تردنا فيه نتردد في كونه مجتهدا مفتيا. والشافعي قلد معاوية في مسألته، وذلك يدل على أنه كان مجتهدا، وهذا منتهى التعصب من إمام الحرمين. يعني قال الإمام الشافعي أولا ما هي المسألة اللي قلد فيها معاوية، والشافعي يعني ما وجد إلا معاوية يقلده في هذا المجال. طبعا أنتم تعرفون أن احنا عراقيين ناس يعني عندنا موقف، يعني قضية ما تبرد سهولة. طيب يقول أما من انحط عنهم من التابعين فللشافعي عن الحسن البصري كلام، ونحن نكف أنفسنا عن تعدادهم. وعليه وأما مالك فكانت تدواره على النصوص، حتى كان معظم أجوبته في المسائل الخارج من النصوص لا أدري. وقد اشتهر مذهبه في استصلاحات مرسلة يراها انسلت تلك القواعد عن ضبط الشريعة، وقدم مذاهب أهل المدينة على الأحاديث الصحيحة. وأما أبو حنيفة فما كان من المجتهدين أصلا، لأنه لم يعرف العربية حتى قال لو رماه بأبا قبيس، وهذا لا يخفى على من شدى أدنى شيء من العربية، ولم يعرف الأحاديث حتى رضي بقبول كل سقيم ومخالفة كل صحيح، ولم يعرف الأصول حتى قدم الأكس على الأحاديث، ولعدم فتح نفسه فطرد مذهبه وتناقض وتهافت. طبعا طبعا هذا شفتوا موضوع امتلاك الحقيقه ايش يؤدي الى انه تعصب لمذهب الشافعي بهذه الطريقه، ونال اماما جليل القدر هو الامام ابو حنيفه فبهذه الطريقه. فلا يخفى ان الشريعه مجامعها على كارم الاخلاق والنهي عن الفواحش والموبقات، فحط من قيمه الامام مالك وهو أستاذ الإمام الشافعي، وحق من قيمة إمام أبي حنيفة، والرجل له باع طويل وله أصوله وقواعده الآخر. طيب ثم بعد ذلك وأما الشافعي فقد استبان تبحره في اللغة، ولهذا قال حبر الصناعة الأصمعي صححت دواوين الهذليين على شاب من قريش يقال له محمد بن إدريس الشافعي. وأما الأصول فهو أول من صنف فيها، وأما فقه النفس وغيره فيتبين في كيفية ترتيبه الأدلة في الفصل التالي إن شاء الله. كيف رتب الإمام الشافعي الأدلة؟ كما يقول الإمام الحرمين ذكر الشافعي في الرسالة ترتيبا حسنا، فقال إذا وقعت واقعة فأحوج المجتهد إلى طلب الحكم فيها فينظر أولا في نصوص الكتاب، فإن وجد مسلكا دالا على الحكم فهو المراد، فإن أعوزه انحدر إلى نصوص الأخبار المتواتر، فإن وجده إلا انحط إلى نصوص أخبار الآحاد، فإن عثر على مغزاه إلا انحط إلى نصوص أخبار وإلا انعطف على ظواهر الكتاب، يعني ظواهر الكتاب مؤخرة حتى عن أخبار الآحاد. هذه الوحدة تحتاج إلى وقفة شديدة مع إمام الحرمين أكثر من وقفته مع الإمام أبي حنيفة. ومؤاخذتي على تقديم خبر الواحد على ظواهر الكتاب، فإن وجد ظاهرا لم يعمل بموجبه حتى يبحث عن المخصصات. لماذا لم تشترط هذا الشرط في خبر الواحد والراوي هو إنسان واحد قد يخطئ وقد يصيب وقد يلحن وقد يحدث أي شيء؟ لم يشترط هذا، لكن اشترط هذا على ظاهر الكتاب، في حين أنه لو اتبع الإمام الشافعي، الإمام الشافعي يقول ولا يقال للأصل لما وكيف، فالأصل يؤخذ كما هو، والكتاب هو المصدر، هو الأصل هو المصدر المنشئ، فكان ينبغي أن يؤخذ كما هو وأن لا يقال للأصل لما وكيف. حتى يبحث عن المخصصات فإن لاحى، وهذا موقف لا بد من إعادة النظر فيه، هذا من المواقف الأصولية التي لا بد من مراجعتها، أن يقدم خبر الواحد على ظاهر القرآن هذا أمر غير مقبول، مرفوض، ما جاء به كتاب لا جاءت به سنة. ثم إن لم يجد في الكتاب ظاهرا نزل عنه إلى ظواهر الأخبار المتواترة مع انتفاء المختص ثم إلى أخبار الأحد، فإن عدم المطلوبة في هذه الدرجات لم يخذ في القياس بعد، ولكنه ينظر في كليات الشرع ومصالحها العامة. وعد الشافعي من هذا الفن إيجاب القصاص في المقتل في المثقل، فإن نفيه يخرم قاعدة الزجري. ثم إذا لم يجد في الواقع، احنا نعرف أن ظاهر الكتاب في مسألة القتل وشريعتنا أهم خواصها أنها شريعة تخفيف ورحمة، أن القتل القصاص يطلب بالقتل العمد إذا طلبه ولي الدم، فإذا نزل ولي الدم عن القصاص وقبل الدية ذهبنا إلى الدية، فإذا نزل إلى العفو ذهبنا إلى العفو. فإجاب الإمام الشافعي القصاص في المثقل إيجاب بما يسمونه بالسياسة الشرعية، وليس ولا يشهد له نص ولا ظاهر الكتاب ولا كليات الشرع، وإنما ذهب فيه إلى هذا. وذهب الإمام الشافعي أيضا مذهبا آخر في موضوع القصاص، ألا وهو في الجروح قصاص، مع أن ربنا تبارك وتعالى لا يقول في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها على مين؟ على بني إسرائيل، وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب، فالجروح قصاص، ذهب الشافعية إلى تصنيف الجروح إلى 15 صنف، ومنها هذه التي يسمونها الجائفة والموضحة وما إلى ذلك، فجاءوا إلى نوع منها وهو هذه الموضحة اللي ينفلق فيها الرأس بحيث يصل إلى المخ، فقالوا إنه إذا جرح أحد آخر بهذا النوع من الجرح فيجب القصاص منه. قالوا طيب كيف تقتص منه؟ لأن هذا مثلا 2 سنتيمتر نزل، فكيف نقتص منه؟ فبعد ما ناقشوا هذا على طريقة شايلوك بتعتاجر البندقية مع شكسبير، فرجعوا إلى أن يقولوا لا، نجيب طبيب، والطبيب هو يقيس ويضرب، يعني ما صار أن المجني عليه هو اللي يقتص. عملية جراحية نسوي لهذا حتى ما يحدث شو اسمه زيادة في هذا الموضوع. فبعد ذلك قالوا لا والله هذه أيضا ما تضبط. فالأحسن غرام القرش، والقرش يقدر أنه لو كان هذا الإنسان الحر لو كان عبدا كم قيمته تكون قبل ضربة برأسه؟ قيمته مثلا كانت 1000، فبعد ما انضرب رأسه ما يسوى 200، فإذا ندفع 800. طيب الآن القوانين المعاصرة خاصة ما أدري الأمريكان والأوروبيين يمكن نفس الحكاية، أنه لما يصير يعني شيء تترتب عليه عاهة مستديمة ينظر إلى عمر الشخص المضروب وإلى مرتبة ووضع المادي وكذا. فلنفرض هو في أربعيناته ومتوقع أن يعيش إلى أن يبلغ 70، معناه عنده 30 سنة. فهذا التعليق اللي صار كان مرتبه مثلا 30,000 في السنة، الآن مش حيقدر يكسب حاجة أو يقدر يجيب 5. فإذا 25 في 30 سنة هذا مقدار الغرام. فما محتاجين أن نقدر أن نحوله إلى رقيق حتى على مستوى العيال، حتى نقول ثمنه كان كذا وثمنه كذا وندخل في إيراد ومصرف. الآن المفروض نخجل من أن نقول بهذا للناس، أنه إحنا فقهنا يقول نعمل القرش وما هو القرش، أن نقدر قيمته وهو كذا، ثم قيمته بعد ما انضرب. يعني عيب الكلام في هذه الطريقة. أحببت أنه يعني أعطي بعض الأبعاد حول العلاقة بين بعض القضايا الفقهية والأصولية والأعراف والعادات والثقافة، لكي نتبين خطورة أن تقال فتوى أو يقال هذا حرام وهذا حلال، كالذي نسمعه هذه الأيام في فتاوى الرائيات وفتاوى الجرائد وما شاكل. على هؤلاء أن يتقوا الله ويعرفوا أن ما يفتون به اليوم سيكون بعد 50 أو 100 سنة جزءا من ثقافة أمة، ويتحول بعد ذلك ربما إلى جزء من مسلماتها، وقد تكون له آثار جانبية شديدة الأذى شديدة الخطورة على مستقبل هذه الأمة. هل من سؤال؟ وشفتوا أيضا شوفتكم نموذج لتعصب المتقدمين وكذا. فالآن لو رحتم إلى شيخ من المشايخ وقلتوا لفلان قال كذا وفلان قال كذا، فحيكون موقفه أيضا مثل الإمام الحرمين من الإمام مالك والإمام أبي حنيفة، ويتعصب لنفسه ولمذهبه ولما يرى. ولذلك ذكروا أثرا لا أدري مدى صحة نسبته، ابن عباس أنه قال خذوا علم العلماء ولا تسمعوا قول بعضهم في بعض، تالله لهم أشد تغايرا من التيوس في زروعها. طيب فتفضلوا إذا عندكم سؤال.